الحمد لله رب العالمين، نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام رسله نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا الصيام والقيام وجميع الأعمال، أن يجعلها خالصة لوجهه، وأن يتقبلها منا إنه على كل شيء قدير. ثم أما بعد، فقد وعدنا بالأمس أن نتكلم في سورة النساء أيضا عن بعض الآيات التي تليت علينا بالأمس. الحق أن القرآن كله عبر ومواعظ وأحكام وآداب يجب على المسلمين أن يرجعوا إليها ليسعدوا في الدنيا ويفوزوا في الآخرة. الآيات أيضا التي استمعنا إليها من أول سورة المائدة فيها معان عظيمة، والحقيقة أن الواحد في حيرة، هل نفي لما وعدنا به أو نتكلم عن بعض آيات التي سمعناها هذه الليلة. لكن على العموم الوفاء بالوعد أولى. طيب، الله عز وجل يقول كما قلنا في الربع الذي بدأوا به بالأمس، الذي بدايته واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. بعدها يقول الله عز وجل إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. ولاحظ أن المفعول به محذوف، إن الله لا يظلم أحدا من خلقه، لا يظلمه مثقال ذرة. والذرة قديما كانوا يقولون عن صغار النمل الذر، وأيضا يقولون عن حبة الخردل ذرة. ولذلك جاء في بعض النصوص في شفاعة رب العالمين سبحانه وتعالى في خلقه الموحدين أهل التوحيد، أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة، في بعض الروايات ذرة من خردل من الإيمان. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الموحدين، وأن يجعلنا من الناجين من النار، وأن يجعل مآلنا جنة الفردوس. فالله عز وجل يقول إن الله لا يظلم مثقال ذرة. ولاحظ أنه جاء هذا النص بعد التوحيد كما تكلمنا بالأمس، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب. هذه الأعمال وغيرها الله عز وجل يحصيها لك وعليك إحصاء. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، هذا هو العدل. لكن تختم الآية بعد ذلك بالرحمة. الرحمة بمن؟ بأهل الحسنات. وإن تك حسنة يضاعفها، وإن تك حسنة يضاعفها، وإن أصل الفعل وإن تكن حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. الحسنات تضاعف أو تضعف، تضعف أو تضعف كما هو في بعض القراءات يضعفها. والتضعيف ليس من الضعف وإنما من الضعف، ليس من الضعف وإنما من الضعف. وكلمة ضعف نحن نستعملها في حياتنا، يقول له الشيء الفلاني ضعف، أو أعطيته المال فأعطاني ضعفه، يعني قدره مرتين، ها الضعف. فيضاعفها يجعلها أضعافا، أو ويضاعفها بنفس المعنى، وإن تك حسنة يضاعفها. ويؤتي من لدنه يعني من عنده أجرا عظيما، ومن لدنه يعني من عنده. وسبق أن قلنا أن بعض الناس وخاصة من الطرقيين يقول مثلا عن العلم الذي عند الذي كان عند الخضر إنه علم لدني. وطبعا هذا الكلام مقصود ليس بتبجيل ولا تعظيم الخضر لذاته، وإنما ليثبتوا بعد ذلك لأوليائهم أن لهم علما فوق علم الأنبياء والمرسلين. ماذا يقول لك فلان ده علم، عنده علم لدني، مكشوف عنه الحجاب، مكشوف عنه أي حجاب، أي حجاب الذي الحجاب الذي لم يكشف لا للأنبياء ولا للمرسلين بل ولا للملائكة، يحجب لفلان من الناس؟ هذا عته، هذا عته في التفكير وخلل في العقول. الله عز وجل إنما يفيض بعلمه على من يشاء من عباده، وخص بذلك من المرسلين. بالنسبة للبشر ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا، يعني الوحي الذي يكون للأنبياء، وهذا باتفاق، وهذا باتفاق. ويؤتي من لدنه، قلنا إن ما من أحد عنده علم إلا هو علم لدني، لأنه من لدن الله. وهل هناك علم من عند غير الله؟ هل هناك علم من عند غير الله؟ مستحيل. بل الله عز وجل يقول لنا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يدعو بزيادة العلم، وقل رب زدني علما. وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا. تصوير إن صح التعبير يعني مشهد من مشاهد يوم القيامة. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، يعني رسول، رسول من الرسل، رسول كل أمة شهيد عليها. ولذلك يقول المسيح عليه السلام كما سنسمع في أواخر سورة المائدة وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فالرسول من الرسل شهيد على قومه، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. الرسول صلى الله عليه وسلم يسمع أو يستمع لهذه الآيات من غيره، ممن؟ ها؟ عايزين المفروض المسجد كله يقول هذا الحادث مشهور معروف. سمع القرآن هذه الآيات بالذات، سمعها من من؟ من عبد الله بن مسعود. نحفظ هذا، كلنا نحفظ هذا من عبد الله بن مسعود ابن أم عبد اللي كان جسمه صغير، والصحابة كان بيقولوا ايه تأتي الريح الشديدة فتطيره، يطير في الجبل أو هو ماشي كده، ينظر لما يصعد شجرة ينظر بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويضحكون من حموشة ساقيه، ساقين رفيعين صغيرين كده، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم تضحكون من رجل عبد الله، لا رجل عبد الله أثقل من جبل أحد يوم القيامة. ف فالعبرة ليست بالأجساد وإنما بالأعمال وبالقلوب، صحيح؟ وقديما قيل المرء بأصغريه. طبعا انتوا عارفين انه بيجي اسئله في المسابقات والاولاد الصغيرين او الشباب بل والكبار يتصل يسال الشيخ عشان الشيخ يجاوب له المسابقه وهو ياخد الجائزه، مش كده؟ لا، المفروض انت مشارك في مسابقه، انت تبحث، صحيح ولا لا؟ وبعدين دلوقتي البحث ما ايسره وما اسهله، اي واحد عنده كمبيوتر بيدخل على اللي ما بينتش بيطلع اللي هو عايزه، ماشي؟ المهم بيطلع المعلومات او يخرج المعلومات التي يريدها، واحيانا طبعا المعلومات الغالب ان تكون صحيحه، ولا ايه؟ ها؟ ولا هتقولوا زي ما قال الشيخ سمير سيخه من دعاتنا، بيقول ايه؟ الا لعنه الله على الكمبيوتر. وطبعا اول واحد من اوائل اللي كانوا مستفيدين منه كان بيسجل لنا ويجيب لنا ويقول لك نازل حاجات جديده، وهات الاسطوانه لما اسجل لك، ولا خد يا عم الشيخ وشغال. ها اخر حاجه بيقول ايه؟ الا لعنه الله على الكمبيوتر. يا شيخ سمير يقول الا لعنه الله على الكمبيوتر. المهم نعود فنقول انه الرسول صلى الله عليه وسلم يسمع من من؟ من ابن ام عبد، من هو؟ عبد الله بن مسعود. يقول اقرأ علي القرآن. عبد الله بن مسعود يعجب، يقول يا رسول الله اقرأ عليك وعليك انزل؟ يعني المفروض القرآن انزل عليك انت. لما يجي شيخ كبير ويقول لتلميذه اقرأ، عايز اسمع منك القرآن، طبعا التلميذ يعجب، ده انا متعلم منك، هتسمع مني ايه؟ فيقول أقرأ عليك، أقرأ طبعا أقرأ عليك وعليك أنزل، هذا استفهام بحرف حرف الاستفهام، أصله أقرأ عليك وعليك أنزل، أو هل أقرأ عليك وعليك أنزل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، فإني أحب أن أسمعه من غيري. يحب ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول ابن مسعود. فقرأت، والحديث في الصحيح، الحديث صحيح في الصحيحين. قال فقرأت من أول سورة النساء حتى بلغت قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال حسبك. قال فنظرت فإذا عيناه صلى الله عليه وسلم تذرفان، في رواية تذرفان الدمع، حتى بلل لحيته صلى الله عليه وسلم. تذكر هذا الموقف، وبنقول بقى لما الرسول عليه الصلاة والسلام بيسمع من غيره، عارف اللي بيقرأ بيقرأ ايه ولا بيسمع كلام جديد؟ عارف اللي يعني عارف اللي بعدها هي التي تبكي، هي التي تبكي وتحزن. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول، ماذا يودون؟ يود أحب يحب، رغب يرغب، أراد يريد. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا، ولا يكتمون الله حديثا. هل هم طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام بكى لسماع القرآن، وخاصة هذه الآيات التي تصور كما قلنا هذه المواضع، تصور هذه أو هذا الموضع، يقول فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض، يودون لو، دائما الفعل يود يأتي بعده لو، لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. سؤال، السؤال ده مهم في الزمن اللي احنا فيه، هل هم لا يكتمون الله حديثا ولا هيقولوا والله ربنا والله ربنا ما أشركنا نحن ولا آباؤنا، هم هيكتموا ولا هيتكلموا؟ وعندما احنا بنقول بقى الزمان ده الناس اللي بيشككوا في يشككونكم في كتاب ربكم، احنا بقى مهتمين وفرحانين ومبسوطين وفي غاية السعادة ان احنا بنسمع القرآن كله صحيح، وبنسمع من أئمتنا، نسأل الله أن يبارك فيهم ويجزيهم عنا خيرا وينفعهم وينفعنا بالقرآن، ينفعهم بما يقرؤون وينفعنا بما نسمع. الحقيقة من الصور الطيبة المشرفة التي كنا قديما نتمناها. وأذكر يوم كان الشيخ سمير رضوان رحمة الله عليه يصلي بنا، وجئنا مرة كده عرف ان يحيى ختم القرآن وممكن يصلي كده من غير مصحف، فبقول لي ازاي؟ طب ونربي الاولاد على كده ازاي؟ يعني كانت شيء كأنه عجيب. فالحمد لله الان ليس في مسجد التوحيد فقط، وانما في عدد من مساجدنا الشباب يصلون فيه من غير الايه؟ من غير المصاحف، خلاص يصلون من حفظهم. هذه كما قلت كانت أمنية، والحمد لله حقق لنا ربنا سبحانه وتعالى ما نريد. فالمهم نسمع القرآن، عمالين بنسمع وبعدين أيوة صحيح، واحد يقول لك طيب ولا يكتمون الله حديثا ولا بيتكلموا ويقولوا إيه؟ نحن لو شاء الله ما أشركنا، لو شاء الله ما أشركنا، هل بيتكلموا ولا ما بيتكلموش؟ طب كيف ولا يكتمون؟ بيتكلموا. طب هم لما قالوا لو شاء الله ما أشركنا، ايوه لو شاء الله ما أشركنا، ده كتمان للحقيقة ولا بيان للحقيقة؟ كتمان للحقيقة. والله عز وجل يقول ولا يكتمون الله حديثا. سئل عنها ابن عباس، ومن او يعني من اكبر من سأله فيها واحد من كبار علماء الخوارج، نافع بن الازرق لعلكم تسمعون عنه، راح بيقول له يا ابن عباس ولا يكتمون الله حديثا وقولهم لو شاء الله ما اشركنا. فقال ابن عباس العالم حبر الأمة، قال له أظنك جئت من عند قومك أو من جماعتك رايح تقول لهم لما أشوف أروح أشوف ابن عباس نعرض عليه الإيه؟ المتشابهات، يعني كأنك جاي تختبرني وجاي بقى يعني مسلطينك الجماعة بتوعك. انتوا عارفين الخوارج وما كان ما كان، وطبعا دماء المسلمين عندهم أرخص من أي دماء. من هم؟ الخوارج، والخوارج ينتسبون إلى المسلمين من أهل القبلة، خلاص؟ المهم قال ابن عباس في الأول عندما تعرض عليهم أعمالهم يقولون كاذبين لو شاء ربنا أو لو شاء الله ما أشركنا، فيختم الله عز وجل على أفواههم وتنطق أيديهم وأرجلهم وجلودهم قائلين إيه؟ ها؟ ينطقون أنهم أشركوا بالله وشركهم عن عمد وليس محتجين بقدر الله عز وجل، لأن الاحتجاج بالقدر في ذاك اليوم لا ينفع، لأنهم ظنوا أنهم يكذبون على الله كما كذبوا في الدنيا، ظنوا أنهم يكذبون على الله يوم القيامة كما كذبوا في الدنيا. نسأل الله عز وجل أن يباعد بيننا وبين الشرك، نسأل الله عز وجل أن يباعد بيننا وبين الشرك، نسأل الله عز وجل أن يباعد بيننا وبين الشرك، وأن يرزقنا التوحيد وأن يثبتنا على توحيده سبحانه إلى أن نلقاه. نسأل الله عز وجل ألا يميتنا إلا على الإسلام إلا على الإيمان، نسأل الله عز وجل ألا يميتنا إلا على طاعة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين، وشكر الله لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.